هذا يقول ذكرتم أن اليوم الآخر هو البعث بعد الموت، ألا يدخل من الإيمان الواجب في اليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه؟ فالجواب ما ذكرنا هذا يا أخي. نحن قلنا إن شيخ الإسلام لما عدد أركان الإيمان قال والإيمان باليوم الآخر، ولا قال والبعث بعد الموت؟ قال والبعث بعد الموت. وقلنا إنه عبر عن اليوم الآخر بأحد أفراده العظيمة، وقلنا أن الصحيح أن اليوم الآخر اسم جامع لكل ما يكون بعد الموت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.